ऐसे फिर से जाने मुझे। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي. الصوت مسموع؟ نعم يا سيدي مسموع. طيب، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، هذا مجلسنا في قراءة مختصر تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ ناصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبأسانيدكم إلى الإمام البغوي في تفسيره أو مختصر تفسيره. قوله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. اختلفوا في إتمامها، فقال بعضهم هو أن يتمهما بمناسكهما وحدودهما وسننهما، وهو قول ابن عباس وعلقمة وإبراهيم النخعي ومجاهد. وأركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة وحلق الرأس أو التقصير. وقال سعيد بن جبير وطاووس: تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما مفردين مستأنفين من دويرة أهلك. وقال قتادة: تمام العمرة أن تعمر في غير أشهر الحج، فإن كانت في أشهر الحج ثم أقام حتى حج فهي تمتعه، وعليه فيه الهدي إن وجده أو الصيام إن لم يجد الهدي. وتمام الحج أن يؤتى بمناسكه كلها حتى لا يلزمه عما ترك دم بسبب قران ولا متعة. وقال الضحاك: إتمامهما أن تكون النفقة حلالا وينتهي عما نهى الله عنه. وقال سفيان الثوري: إتمامهما أن تخرج من أهلك لهما، ولا تخرج لتجارة ولا لحاجة أخرى. وقوله تعالى: فإن أحصرتم. اختلف العلماء في الإحصار الذي يبيح للمحرم التحلل من إحرامه، فذهب جماعة إلى أن كل مانع يمنعه عن الوصول إلى البيت الحرام والمضي في إحرامه من عدو أو مرض أو جرح أو ذهاب نفقة أو ضلال راحلة يبيح له التحلل. وبه قال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحسن ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير، وإليه ذهب سفيان الثوري وأهل العراق، واحتج بما روي عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. وذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل إلا بحبس العدو، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: لا حصر إلا حصر العدو. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق: ثم المحصر يتحلل بذبح الهدي وحلق الرأس، والهدي بشاه، وهو المراد من قوله تعالى: فما استيسر من الهدي. ومحل ذبحه حيث أحصر عند أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي عام الحديبية بها. وذهب قوم إلى أن المحصر يقيم على إحرامه ويبعث بهدي إلى الحرم ويواعد من يذبحه هناك ثم يحل، وهو قول أهل العراق. ومعنى قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما تيسر من الهدي، ومحله رفع، وقيل ما في محل النصب، أي فأهدى ما استيسر.

يروى ذلك عن عائشة وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. قوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم، أي صوموا سبعة أيام إذا رجعتم إلى أهليكم وبلدكم. فلو صام السبعة قبل الرجوع إلى أهله لا يجوز، وهو قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وقيل يجوز أن يصومها بعد الفراق من أعمال الحج، وهو المراد من الرجوع المذكور في الآية. قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، ذكرها على وجه التأكيد، وهذا لأن العرب ما كانوا يهتدون إلى الحساب، فكانوا يحتاجون إلى فضل شرح وزيادة بيان. وقيل فيه تقديم وتأخير، يعني فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، فهي عشرة كاملة. وقيل كاملة في الثواب والأجر، وقيل كاملة فيما أريد به من إقامة الصوم بدل الهدي، وقيل كاملة شروطها وحدودها، وقيل لفظه خبر ومعناه أمر، أي فأكملوها ولا تنقصوها، ذلك أي هذا الحكم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واختلفوا في حاضري المسجد الحرام، فذهب قوم إلى أنهم أهل مكة، وهو قول مالك، وقيل هم أهل الحرم، وبه قال طاووس، وقال ابن جريج أهل عرفة والرجيع وضجنان، وقال الشافعي كل من كان وطنه من مكة على أقل من مسافة القصر فهو من حاضري المسجد الحرام، وقال عكرمة هم من دون الميقات، وقيل هم أهل الميقات فما دونه، وهو قول أصحاب الرأي. ودم القران كدم التمتع، والمكي إذا قرن أو تمتع فلا هدي عليه. واتقوا الله في أداء الأوامر، واعلموا أن الله شديد العقاب على ارتكاب المناهي. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وكل واحد من اللفظين صحيح غير مختلف فيه، فمن قال عشر عبر به عن الليالي، ومن قال تسع عبر به عن الأيام، فإن آخر أيامها يوم عرفة وهو يوم التاسع، وإنما قال أشهر بلفظ الجمع وهي شهران وبعض الثلاث لأنها وقت، والعرب تسمي الوقت تاما بقليله وكثيره، فيقول أتيتك يوم الخميس وإنما أتاه في ساعة منه. وقال عروة بن الزبير وغيره: أراد بالأشهر شوالا وذا القعدة وذا الحجة وذا الحد وذا الحجة، كمالا أنه يبقى على الحج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلها، مثل الرمي والذبح والحلق وطواف الزيارة والبيتوت بميناء، فكانت في حكم الحج. فمن فرض فيهن الحج، أي فمن أوجب على نفسه الحج بالإحرام والتلبية، فلا رفث ولا فسوق. اختلفوا في الرفث، قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم هو الجماع، وهو قول الحسن ومجاهد وعمر بن دينار وقتادة وعكرمة والربيع وإبراهيم النخعي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث غشيان النساء والتقبيل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام. قال طاووس: الرفث التعريض للنساء بالجماع وذكره بين أيديهن. وقال عطاء: الرفث قول الرجل للمرأة في حال الإحرام: إذا حللت أصبتك. وقيل الرفث الفحش والقول القبيح. أما الفسوق فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو المعاصي كلها، وهو قول طاووس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والزهري والربيع والقرذي. وقال ابن عمر رضي الله عنهما هو ما نهي عنه المحرم في حال الإحرام من قتل الصيد وتقليم الأظفار وأخذ الأشعار وما أشبههما. وقال إبراهيم وعطاء ومجاهد هو السباب. وقال الضحاك هو التنابز بالألقاب. ولا جدال في الحج، قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم الجدال أن يناري صاحبه ويخاصمه حتى يغضبه، وهو قول عمرو بن دينار وسعيد بن جبير وعكرمة والزهري وعطاء وقتادة. وقال القاسم بن محمد هو أن يقول بعضهم الحج اليوم ويقول بعضهم الحج غدا. وقال القرظي كانت قريش إذا اجتمعت بميناء قال هؤلاء حجنا أتم من حجكم، وقال هؤلاء حجنا أتم من حجكم. وقال مقاتل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في حجة الوداع وقد أحرموا بالحج اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. قالوا كيف نجعله عمرة وقد سمينا الحج؟ فهذا جدالهم. وقال ابن زيد كانوا يقفون مواقف مختلفة، كلهم يزعم أن موقفه موقف إبراهيم، فكانوا يجادلون فيه. وقيل هو ما كان عليه أهل الجاهلية، كان بعضهم يقف بعرفة وبعضهم بالمزدلفة، وكان بعضهم يحج في ذي القعدة، وكان بعضهم يحج في ذي الحجة، فكان يقول ما فعلته فهو الصواب. فقال جل ذكره ولا جدال في الحج، أي استقر أمر الحج على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا اختلاف فيه من بعد ذلك. وما تفعل من خير يعلمه الله، أي لا يخفى عليه فيجازيكم به. قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى نزلت في ناس من أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج بغير زاد ويقولون نحن ناصر. نعم يا سيدي. هذه الآية فيها دليل على أن الإنسان إذا أحرم بالحج أو بالعمرة عموما وجب عليه تعظيم هذا النسك فيصونه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث والفسوق والجدال وكل ما يكون سببا في نقصان حجه أو عمرته. والرفث كما قالوا هو الجماع ومقدماته القولية والفعلية كالتقبيل والكلام المتعلق بالجماع وغير ذلك. ويطلق أيضا الرفث على الكلام الفاحش البذيء، ويطلق على الفسوق وهو المعاصي كلها كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة وظلم العباد، فهذا كله من الفسوق وهو من محظورات الإحرام. والجدال هو المخاصمة والمنازعة والمماراة بغير حق، فلا يجوز للمحرم بالحج أو العمرة أن يجادل ويخاصم بغير حق. أما المجادلة بالتي هي أحسن لبيان الحق فهذا مما أمر به الشارع، قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فعموما هذه الأشياء التي نهانا الله عنها في حال إحرامنا بالحج أو العمرة لأنه متلبس بعبادة من أعظم العبادات، وإن كان الإنسان منهي عن هذه الأمور في غير الحج أيضا وفي غير العمرة إلا يعني الجماع وغير هذا، فهذا في غير الحج والعمرة مباح. أما المعاصي هذه التي ذكرناها جميعها فهي محرمة سواء كان في الحج أو العمرة أو في غير الحج والعمرة، ولكن يعظم ويشتد تحريمها أكثر في حال تلبسك بهذا النسك بالحج أو العمرة، وإن كنت ممنوعا منها في كل مكان وزمان فيتأكد المنع أكثر في الحج، لأن المقصود من الحج هو تمام التذلل والعبودية والانكسار لله تعالى والتقرب إليه بكل أنواع الطاعات والتنزه عن جميع المعاصي والذنوب والسيئات. فمن كان حجه حجا مبرورا فكما جاء في الحديث ليس له جزاء إلا الجنة، فلذلك يحرص المسلم وتحرص المسلمة على أن يكون في حجه وعمرته على أكمل وجه حتى يحصل على هذا الأجر العظيم، وهو من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا يعني من الترغيب في أداء هذه العبادة، وهي واجبة على الفور لمن كان يملك الزاد والراحلة والأمن يعني أمن الطريق، فإنه يجب عليه أن يحج على الفور. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الحج المبرور، وأن يجزينا وإياكم بذلك الجنة، بل نسأله أن يجعلنا وإياكم في أعلى الجنان. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى نزلت في ناس من أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج بغير زاد ويقولون نحن متوكلون، ويقولون نحن نحج بيت الله فلا يطعمنا. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، وربما يفضي بهم الحال إلى النهب والغصب، فقال الله جل ذكره وتزودوا أي ما تتبلقون به وتكفون به وجوهكم. قال أهل التفسير الكعك والزبيب والسويق والتمر ونحوها. فإن خير الزاد التقوى من السؤال والنهب، واتقون يا أولي الألباب يا ذوي العقول. قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتقوا فضلا من ربكم، يعني التجارة في مواسم الحج، فإذا أفضتم دفعتم، والإفاضة دفع بكثرة. وأصله من قول العرب أفاض الرجل ماءه أي صبه. من عرفات هي جمع عرفة، جمعت عرفة بما حولها وإن كانت بقعة واحدة، كقولهم ثوب أخلاق. فاذكروا الله بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام، وهو ما بين جبلي مزدلفة من مرمى عرفة إلى المحسر، وليس المأزمان ولا المحسر من المشعر الحرام، وسمي مشعرا من الشعار، وهي العلامة لأنه من معالم الحج. وأصل الحرام من المنع، فهو ممنوع أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه، وسمي المزدلفة جمعا لأنه يجمع فيه بين صلاة المغرب والعشاء. والإفاضة من عرفات تكون بعد غروب الشمس، ومن جمع قبل طلوعها من يوم النحر. واذكروا الله كما هداكم أي واذكروه بالتوحيد والتعظيم كما ذكركم بالهداية، فهداكم لدينه ومناسك حجه، وإن كنتم من قبله لمن الضالين أي وقد كنتم، وقيل وما كنتم من قبله إلا من الضالين، كقوله تعالى وإن يظنك لمن الكاذبين أي وما نظنك إلا من الكاذبين. والهاء من في قوله من قبله راجعة إلى الهدى، وقيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فكل يسأل حسب ما يحتاج وما يعني تدعو إليه حاجته. فأحوال الخلق أن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم، ولكن مقاصدهم مختلفة. لذلك قال: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يعني همه ورغبته هي الدنيا، يسأل من مطالب الدنيا من الملبس والمسكن والمال وشهوات الدنيا، هذا ليس له في الآخرة من نصيب، لأنه راغب عنها ولم يقبل عليها، فليس له في الآخرة من نصيب. قصرت همته على مطالب الدنيا فقط، ولكن هناك الأكياس الأخيار، وهم الذين يدعون الله لمصلحة الدارين، لما ينفعهم في الدارين، ويفتقر إلى الله في كل أموره ومهماته في دينه ودنياه. وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم، وسيجازيهم الله على حسب ذلك وعلى حسب نياتهم ورغباتهم. فكل له مطلبه، والله عز وجل جزاؤه دائر بين العدل والفضل، يحمد عليه أكمل حمد وأتمه سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على أنه ينبغي على العبد أن يلح في السؤال والدعاء، ويكثر من دعاء الله عز وجل، ويسأل الله عز وجل في كل ما يطلبه ويرغب فيه، فالله عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، إذا كان مسلما فيجيب دعوته، أو يدخرها له في الآخرة وقت احتياجه إليها. وكذلك الكافر والفاسق يجيب دعوته في احتياجاته ومطالبه التي طلبها من أمور الدنيا. وليس هذا دليل على محبة الله عز وجل لمن أجاب دعاه، وإنما هذا بيان لأن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر إذا دعاه مهما كان. ومطالب الآخرة ومهمات الآخرة هي هم المؤمن ورغبة المؤمن، فهو يطلبها ويرغب فيها ويسأل الله عز وجل إياها مع ما هيئ له من الجزاء والأجر والثواب، وأيضا يسأل الله عز وجل في ما أحله الله له في الدنيا من الرزق الحسن والزوجة الصالحة والولد الذي تقر به عينه وراحة البال والعلم النافع والعمل الصالح ونحو ذلك من مطالب الدنيا المحبوبة، وليس فيها محظور وإنما هي مباحة، والسلام من العقوبة سواء في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة، كل هذا بفضل الله وبرحمته، فهذا جزاء المؤمنين موصول من الدنيا إلى الآخرة. أما الكافر والمنافق فليس له جزاء إلا في الدنيا، وفي الآخرة يأتي ولا حسنة له، فيكون جزاؤه وما أعده الله له من العذاب والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل

زلا وزللا إذا ضحضت. قال ابن عباس رضي الله عنه يعني الشرك. قال قتادة: قد علم الله أنه سيزل زالون من الناس، فتقدم في ذلك وأوعد فيه ليكون لديه الحجة عليهم من بعد ما جاءتكم البينات، أي الدلالات الواضحات، فاعلموا أن الله عزيز في نقمته، حكيم في أمره. فالعزيز هو الغالب الذي لا يفوته شيء، والحكيم ذو الإصابة في الأمر. قوله تعالى: هل ينظرون، أي هل ينتظرون التاركون الدخول في السلم والمتبعون خطوات الشيطان؟ يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد. فإذا كان النظر مقرونا بذكر الله أو بذكر الوجه أو إلى، لم يكن إلا بمعنى الرؤية، إلا أن يأتيهم الله في ظلل، جمع ظلة، من الغمام، وهو السحاب الأبيض الرقيق، سمي غماما لأنه يغم أي يستر. وقال مجاهد: هو غير السحاب. ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم. وقال مقاتل: كهيئة الضبابة أبيض. قال الحسن: في سترة من الغمام، فلا ينظر إليهم أهل الأرض. قوله: والملائكة، قرأ أبو جعفر والملائكة قرأ أبو جعفر بالخفض، أي والملائكة عطفا على الغمام، تقديره مع الملائكة. تقول العرب: أقبل الأمير في العسكر، أي مع العسكر. وقرأ الباقون بالرفع على معنى: إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام. والأولى في هذه الآية وفيما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله تعالى، أو يعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحدث. على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة. قال الكلبي: هذا من المكتوم الذي لا يفسر، وكان مكحول والزهري والأوزاعي ومالك وابن المبارك وسفيان الثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق يقولون فيه وفي أمثاله: أمروها كما جاءت بلا كيف. قال سفيان بن عيينة: كلما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عليه، ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله. وقوله تعالى: وقضي الأمر، أي وجب العذاب وفرق من الحساب، وذلك فصل الله القضاء بالحق بين الخلق يوم القيامة، وإلى الله ترجع الأمور. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم: ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم. نعم يا سيدي. نعم، بارك الله فيك. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآية كما تسمعون فيها وعيد شديد وتهديد لمن لا يؤمنون ولا يصدقون ولا يتبعون ما جاء في الكتاب والسنة، بقوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أو هل ينتظر هؤلاء الساعون في الفساد في الأرض؟ والفساد هنا يشمل الفساد المعنوي والفساد الحسي، سواء فساد معنوي بنشر المقالات وبنشر الكلام الفاحش وغير ذلك، أو بالفساد في الأرض بالفساد في الحرث والنسل والتدمير والإهلاك وتجريف الممتلكات وغير ذلك. فهو يشمل الفساد المعنوي والفساد هؤلاء الذين يسعون في بالفساد في الأرض، هل ينتظر هؤلاء النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء والحساب الذي فيه من الأهوال والشدائد والفظائع ما يقلق القلوب وما يحرك قلوب العباد؟ وهؤلاء الظالمون يحق لهم أن تنخلع قلوبهم لما سيحدث لهم في هذا اليوم العظيم من الجزاء على أفعالهم وأعمالهم وفسادهم في الأرض. وذلك أن الله تعالى يطوي في هذا اليوم السماوات والأرض كطي السجل للكتب، فتنثر الكواكب وتكور الشمس والقمر، وتنزل الملائكة بالكرام فتحيط بالخلائق، وينزل الباري نزولا يليق بجلاله وعظمته في ظلل من الغمام ليفصل بين العباد بالقضاء العدل، وتوضع الموازين وتنشر الدواوين، وفي هذا اليوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السعادة والإيمان والتقوى، وتسود وجوه أهل الشقاوة والفسوق والكفر والعصيان. في هذا اليوم يتميز أهل الخير من أهل الشر، كل يجازى بعمله. فهناك يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. إذا علم حقيقة ما هو عليه. وهذه الآية كما قال أهل العلم دليل لمذهب أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الصفات الاختيارية، يثبتون الصفات كلها لله عز وجل على ما يليق به سبحانه جل في علاه، فيثبتون هذه الصفات كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها الله عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه أو الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل، خلافا للمعطلة على أنواعهم المختلفة كالجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم ممن ينفون من الصفات أو يؤولونها لأجل أن عقولهم لم تستوعبها بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، بل هذا التأويل في حقيقته قدح في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وزعم بأن الكلام الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وفهمه هؤلاء الذين يؤولون ويحرفون الكلمة عن مواضعه. فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي ولا عقلي، بل إن الكتاب والسنة والعقل يدل على خلاف ما ذهبوا إليه ويدل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. فلذلك نحذر كل الحذر من مذهب هؤلاء المعطلة على جميع أو في يعني على جميع مشاربهم واختلاف وجهات نظرهم، لأن الآن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تعج بهذا الأمر، وتأتي الأسئلة ما معنى سمعت فلان يقول كذا أو كذا أو كذا. فعلى المرء أن يتسلح بسلاح العلم، وأن يتعلم العقيدة الصحيحة التي يدفع بها كل ما يأتيه من الباطل ومن تحريف المحرفين وتخريف المخرفين. فالعقل الصحيح الصريح الموافق للشرع تجده يثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال، على وجه الكمال. فالله أعلم بمراده وبما في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد الله وما في كتاب الله، ولذلك لم يثبت في دليل واحد أنه جاء لتأويل لهذه الآيات أو صرفها عن معانيها التي جاءت في الكتاب والسنة. فلذلك يعني نحث إخواننا جميعا على أن يتسلحوا بسلاح العلم وتعلم العقيدة الصحيحة، وإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقال لهؤلاء الذين أثبتوا بعض الصفات ونافوا بعضها، أو أثبتوا الأسماء دون الصفات، إما أن تثبتوا الجميع كما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تنفوا الجميع وتكونون منكرين لرب العالمين. وأما إثباتك بعض أو بعض الصفات ونفيك لبعضها فهذا التناقض. ففرق بين ما أثبته الله عز وجل وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بأن هذا هو الحق، ولا تذهب إلى يعني تلبيس الملبسين وجدال المجادلين، ولن تجد إلا هذا إلى يعني كلامهم إلا الحيرة وال يعني التناقض وما لا يدل عليه دليل أصلا. حتى كبارهم في أواخر عمرهم تابوا ورجعوا واعترفوا بذلك، كالفخر الرازي وغيره من أئمة والجويني، لما قال وأراد أن يعني يستدل على عدم يعني بأن الاستواء معناه الاستيلاء، وتكلم إليه أحد تلاميذه وقال له: نجد في نفوسنا حاجة ملحة أننا عند الدعاء نرفع أيدينا ونتوجه إلى أعلى إلى السماء. فأخذ يضرب على رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. وهذا دليل على أنه يعني على أنهم ليس عندهم دليل، وأنهم مهما أوتوا من العقول والذكاء إذا استخدموها فيما يناقض الكتاب والسنة عادت عليهم بالوبال، عادت عليهم بالوبال. والإمام الغزالي قال في نهاية حياته أنه كان يضع البخاري ومسلم على صدره، ويعني يقول: أؤمن بما يعني في الكتاب وفي هذه السنة، لأنهم سلكوا كلام المتكلمين وخاضوا فيه، وفي النهاية وجدوا أنهم ليسوا على شيء، فرجعوا عن هؤلاء عن هذا الفكر. أما الأتباع وما زالوا يرددون كلامهم ويتمسكون به، فهذا يعني سفه في العقول. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يأخذ بأيدينا إليه، وأن لا يزيغ قلوبنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: سل بني إسرائيل، أي سل يا أيها النبي يهود المدينة، كم آتيناهم أعطينا آباءهم وأسلافهم من آية بينة، دلالة واضحة على نبوة موسى عليه السلام، مثل العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها. وقيل معناه:

فأنزل الله تعالى تطيبا لقلوبهم أم حسبتم، معناه أحسبتم والميم صلة، قاله الفراء. وقال الزجاج بل حسبتم، ومعنى الآية أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة، ولما يأتكم أي ولم يأتكم، وما صلة مثل الذين خلوا شبه الذين مضوا من قبلكم من النبيين والمؤمنين، مستهم البأساء الفقر والشدة والبلاء والضراء المرض والزمانة، وزلزلوا أي حرقوا بأنواع البلايا والرزايا وخوفوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ما زال البلاء بهم حتى استبطأوا النصر، قال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب، قرأ نافع حتى يقول الرسول بالرفع، معناه حتى قال الرسول. قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون نزلت في عمل أن الابتلاء والاختبار سنة الله عز وجل في خلقه، وأشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. انظروا إلى ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام من الابتلاء والشدة، فصبروا على ما أوذوا وقالوا ما يرضي الله عز وجل، فكانت عاقبتهم العاقبة الحميدة من النصر والظفر والتأييد من الله عز وجل والتمكين لهم. ولذلك كل من يقول لمن يقول لما يحدث الآن لإخواننا في فلسطين وما نزل لهم به من البلاء، هذه هي سنة الله عز وجل. ولنعلم أن النصر والظفر والتأييد والتمكين هو للمؤمنين لا محالة، وهذه هي سنة الله وعناية الله عز وجل بهذه الأمة، حيث يسليها بما وقع لغيرها. وهكذا كما جاء في السنة لما ذهب الصحابة واستبطأوا النصر وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنصر لهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيتم هذا الأمر لا محالة، وأنه سينتصر وسيظهر دين الله عز وجل حتى يصير يعني يدخل الله هذا الدين لكل بيت وكل مضر وكل وبر، كل في سواء في البادية أو في غيرها سيدخل هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، ويذل به الكفر والمنافقين والمشركين يعني المتآمرين، ويري عباده المؤمنين في ذلك الآية ولا تستبطئ النصر والتمكين. فهذه هي سنة الله عز وجل مهما حصل ومهما حدث، لكن في النهاية العاقبة للمؤمنين. فنسأل الله عز وجل أن ينصر عباده المؤمنين، وأن يمكن لهم، وأن يذل أعداءهم، وأن يرينا في اليهود وأتباعهم ومؤيديهم آية من آياته يشفي بها قلوب أوليائه، ويبتلي الله المؤمنين امتحانا واختبارا لنعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين، ليعلم من يثبت ويعني يرضى بما قضاه الله عز وجل ومن لا يصبر على ذلك. فبالامتحان والابتلاء هذا هو ما حدث لكل الأمم والأنبياء، والمؤمنون الصادقون يصبرون ويعلمون علم اليقين أن النصر حليفهم بإذن الله تعالى. فلا تجزعوا ولا تقنطوا من رحمة الله، ففرج الله قريب إن شاء الله. نعم.

وجاهدوا المشركين في سبيل الله طاعة لله أولئك يرجون رحمة الله، أخبر أنهم على رجاء الرحمة، والله غفور رحيم. قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، نقف عندي يسألونك عن حاضر يا سيدي حاضر. الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يعلي بفضله كلمته الحق والدين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وأن ينصر الإسلام في كل مكان، وأن يرينا في أعداء هذا الدين آية من آياته يشفي بها قلوب أوليائه. اللهم إنا نسألك أن ترفع عن إخواننا ما نزل بهم، وأن تطعم جائعهم، وأن تكسو عاريهم، وأن تغفر لموتاهم، وأن تشفي مرضاهم، وأن تجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن تجعل لهم من أمرهم فرجا وسعة، وأن تجعل الدائرة على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإياكم يا سيدي، عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة. آمين آمين. المشايخ والإخوة الكرام الذين حضروا معنا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.